يعني فيها المناجاه، فيها الدعاء، فيها الاستغفار، وبالاسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالاسحار. قال اخبرنا ابن ابي داود قال حدثنا سلمة بن الشبيب وخشيش بن اصرف قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن والاغر ابو عبد الله ان ابا هريره اخبرهم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله، هل يبقى حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له، من يسالني فاعطيه. قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال اخبرنا محمد بن سليمان لوين، وذكرنا هذا محمد بن سليمان لوين كان ابو بكر البغندي يا اخوان ربما يصلي الفجر ويذكر الله ما شاء يعني الله له، ثم يقوم يسند ظهره الى الجدار حتى قبيل الظهر، فيقول حدثنا اخبرنا حدثنا اخبرنا، ولا يمل ولا يكل، ومن كثره هز راسه بالحديث ربما تسقط عمامته. فكان من لهجه بالحديث وروايته عن محمد بن سليمان لوين هذا، ذات مره قام يصلي بالناس فقال الله اكبر. حدثنا محمد بن سليمان لوين، هذا امر وارد كثير. ذات مره الشيخ مقبل رحمه الله قام يصلي بالاخوه طلبه قبل يعني ما ايش ما يكثر الطلبه عليه، فقام يقول سووا الاسناد سووا الاسناد، عايز يقول سووا الصف سووا الاسناد، ليه؟ مشتغل بالاسانيد، مشتغل بالاحاديث دايما. هكذا من اشتغل بشيء اكثر منه جرى على لسانه بدون ان يدري، والله المستعان. وكان يقول لي يا اخوه ما حدش يطلبني ارقي واحد، انتبهوا. قالوا ليش يا شيخ؟ قالوا والله انا لا احسن ان ارقي احد، ان ارقي احد، ما فيش داعي تحرجوني يا اخوه. قال ذات مره رحت ارقي واحد فقلت يعني اضرب على المريض هكذا وقلت اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عبد الله من عدو الله، أراد أن يقول اخرج يا عدو الله من عبد الله، فقال اخرج يا عبد الله من عدو الله. فقال يا إخوة لا أحد يطلبني أرقي أحد، لا تحرجوني. جزاه الله خير رحمه الله. ها؟ ده باب ثاني بقى، أنت لسه بقى إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله تكون كذلك. نرجو أن تكون كذلك. انت ما بتطلبش، ده موضوع رجع لك انت، انما في ناس بيطلبوا يقول لهم حاجه على الكراهه. جائز الطلب، جاءت المراه وطلبت من النبي عليه الصلاه والسلام، وجاءت وطلب وجاءت وطلب، انما انت عايز تكون المقام الاكبر الاسمى لا تطلب، ولو قطعت او حرقت ولو خطفتك الجن ما تطلبش من حد. خلاص خليك عليه بقى ثابت. لو خدوك علقوك كده اهو ما تطلبش، بارك الله فيك. لكن لو طلب احد جائز، بارك الله فيك. قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال اخبرنا محمد بن سليمان لوين قال اخبرنا ابراهيم بن سعد الزهري عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل في كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر. فبذلك كانوا يستحبون اخر الليل، يعني ايه الوتر في اخر الليل. قال حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال اخبرنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا فلاح بن سليمان عن الزهري عن ابي سلمه وابي عبد الله الاغر صاحب ابي هريره انهما سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم